ناخذ بعدها اليوم اللي هو ال present perfect وال present perfect، لازم لكن نزيد عليها continuous. ال present perfect وال present perfect continuous تقريبا متقاربتان من المضارع البسيط والمضارع المستمر، وبنشوف إن شاء الله شنو الحالات التي تكون متقاربة بين المضارع البسيط والمستمر مع التام الذي سوف نأخذه إن شاء الله.